القاعدة الثالثة في خمسية البدء ها اقرأ غير اخلاقك. ده من البداية حضرتك دخلت وسطنا وبقيت الاخ فلان وضربت الدقن وانت ضربت النقاب او ضربت الخمار وانت قمت ضرب لي الدقن وضرب لي علامة الصلاة وخلاص بقيت ايه خدت الكارنيه وبقيت الاخ فلان اهلا وسهلا. خرجت برا قمت ضحك على الناس في الشغل بتاعك. مين اللي ضحك عليهم كلنا. انت شوهت صورتنا كلنا. رحت قمت قافش مع اختك في البيت يا متبرجة يا ضلالية يا ظلمة يا ضلال يا عم بس بالراحة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هو انت اول ما الاخ بقى يقوم ملتزم داخل بيته لا يرى الا المنكرات يقعد مع والدته ما يسمعش غير الغيبة في التليفون هو ما بيلقطش غير ده اصلا ينزل وسط عيلته ازاي بنات عمي مع اولاد خالتي بيسلموا على بعض الظلمة المجتمع الفقير يركب مع الناس في يركب مع التاكسي اقفل الزفت اللي انت مشغله ده هو ينزل مع اصحابه كل دول خطر على ديني كل دول لو انا صاحبتهم الوقت هيضيعوني كل دي فتن كل يا عم بس بالراحة يا عم يا عم ما تمثيلية الرعب اللي انت عشتني فيها دي ايه يا عم في كل دول ناس جواهم خير اكتر منك 50 مرة بس هم لسه مش فاهمين اللي انت فهمته او ما خدوش الخطوة اللي انت خدتها دول لما هياخدوها هيبقوا احسن منك. طب اتعامل ازاي ما تخسرناش بقى هتروح بيتك تقفش مع والدك بقى كل اللي في المسجد متطرفين بما فيهم اللي اداك الدرس بما فيهم اصحابك بما فيهم ليه يا ابني ليه تدخل في صراعات وهمية ليه تدخل في صدمات وهمية من اول طريقك غير اخلاقك من بداية الطريق كده اوعى تدخل بيتك تعمل فيها ايه انا اللي هغير عايز تغير كل اللي حواليك وتدعوهم انا عارف حاجتين الاول لازم تعملهم ما عملتهمش والله لو وقفت على ايديك ما حد هيتأثر بيك الا واحد غلط زيك الا واحد زيك كده هيبقى غلطان زيك اصلا يعني واحد ايه جه معاك غلط كده استغفر الله العظيم. حاجتين اول حاجه لازم تغير اخلاقك مش تطول لسانك وتغير لهم القبله وانت غلط وانت غلط وانت نمام وانت مختاب وانت ايه يا عم في ايه تغير اخلاقك هتغير اخلاقك تعمل ايه هقولك الوقت. والخطوة التانية لازم تطبق انت الاول اللي انت بتسمعه تبقى قدامهم بقيت نموذج عملي ما تنامليش الساعة 2 بالليل تصحى للساعة 2 الظهر لا صليت فجر ولا وتصحى تقول لهم توبوا الى الله يا عم توب مين يا عم توب انت يا عم احنا كلنا مصليين الفجر يا عم وقعدنا نصحي فيك ساعة ما صحيتش ما تبقاش مهمل في دراستك ومهمل في حياتك وتقول لهم الدين يا عم دين واحنا شفنا الدين اثر عليك يبقى اول خطوتين تغير اخلاقك مع الكل والحاجة التانية انك انت نفسك تتغير تبقى نموذج صالح رمضان الجاي هتيجي تقول لهم ما تيجوا نتوب لربنا هتلاقيهم اصلا التزموا لوحدهم ليه لانك موديل جميل لان الناس بتحب الدين ولقيت موديل عمل جميل غير اخلاقك. انا اديك حاجه اسمها الروشته السحريه. الروشته السحريه هتقول لي كلام بقى ما تعرفش لا والله العظيم كلام كله عارفه. الروشته السحريه هقول لك على خلق واحد تبهر بيه بيتك وخلق واحد تبهر بيه اخواتك وخلق واحد تبهر بيه عيلتك وخلق واحد تبهر بيه اصحابك ودفعتك وشلتك وخلق واحد تبهر بيه الاخوه في المسجد اللي انت دخلت فيه او الاخوات. ايه بقى انت هتقوله لوحدك خلق واحد تبهر ببيتك بر الوالدين. فجأة ابوك يفاجأ انك بتلمع له الجزمة والدتك تفاجأ انك بتلم الهدوم من على الحبل وبتكويها وبتشطب المطبخ يا راجل باب في الجنة انت تستنكف انك تعمل حاجة باب في الجنة. يبقى حاج خلق واحد تبهر ببيتك بر الوالدين. طب تبهر اخواتك في البيت طبعا انتوا عارفينه ايه هو تسامح. هو الاخوات دايما بيتشكلوا مع بعض من وهم اطفال على كل حاجه لا ده سرير لا ده قط لا ده ملايتي لا ده قلمي لا ده كراستي لا ده مكاني لا ده مش عارف ايه لا ده اكلي لا ده الحته دي باقيه من الاكل بتاعي في الغدا كنت سايبها عشان اتعشى بيها لا دي سمكتي لا ده فجاه يفاجئوا ان انت ركبت الافاتار وبين بني ادم تاني. خد يا اختي اللي بتاعنا ايه ده انت يا عم مالك اللي حصل لك ايه خد يا حبيبي الورق بتاعي وبتاعك واحد القلم بتاعي وبتاعك واحد اخواتك هينبهروا. هو في انت اتهملت يا ابني ولا ايه ما تقولهمش حاجه ولا تعيش في الدور ساعتها بتقول انا التزمت بقى وتوبت وشفت ربنا عمل لي. بص اخلاق في صمت بس الحاجة اللي تبهر بيها عيلتك ايه بقى في ظل الايام اللي كلها قطع رحم دي؟ صلاة الرحم. الو ازيك يا عمتي؟ عمتك مين اللي هينبهر هنا؟ مين؟ ابوك. ابوك مش هيصدق. عمتك انت بتتصل باختي؟ هو انت بقيت راجل وكبرت وبقيت عارف يعني قرايبك تروح تزور خالتك؟ يا راجل تتصل بابن عمتك؟ تتصل ايه يا عم اللي حصل ده؟ انت بقيت بريليانت، انت بقيت شخصية مميزة في المجتمع، انت راجل الدين خلاك ماجيك، بقيت راجل ماجيك في حياة الناس، بقى كله بيبصلك ايه ده؟ ايه اللي حقه كل ده بمكلمتين؟ مكلمتين في ثلاث دقايق ما هماش حاجة. الحاجة بقى اللي تبهر بيها اصحابك ودفعتك وشلتك الشهامة، بعد ما كنت نادل بقيت شهر. ازاي بقى؟ بقيت خدوم، بقيت بتصولوا مذكراتهم جبالهم، بقيت لو ربنا من عليك وعملت مذكرة كده تكون منزلها للدفعة كلها. بقيت ايه يا عم؟ فيه يا عم ده انت كنت سلبي وما عندكش وراجل في حالك، وايه اللي حصل؟ انت بقيت خدوم وشهم ويعتمد عليك، وابو صاحبك في المستشفى تنزل تزوره وتطمن على صاحبك، وصاحبك عيت تروح تزوره. ايه يا عم في ايه؟ بقيت انسان شهم. طب والخلق اللي هيبهر بقى؟ الاخوه في المسجد والاخوات فوق معروف طبعا، سندوتش البغل. الاكرام والبشاشه، انك تبقى انسان بشوش، ايه الحاجات المفقوده، وانك تبقى انسان كريم. كريم والله العظيم القصه كلها بكوين جالاكسي. بص هتبقى نجم، هتبقى كده اول ما الناس تشوفك في المسجد الكل هيقف لك كده، مين يا عم المعدي ده اللي دخل ده؟ فانت الاكرام والبشاشه.